وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتفضل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن والخمسين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. لقد انتهينا من باب النصيحة وما ذكره الإمام النووي فيه من أحاديث وآيات، ويليه بعد ذلك باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء يسير من معنى النصيحة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا النصيحة. فالنصيحة مجموعة علاقات إيجابية عامة يرسمها الإسلام لما بين الرجل وصاحبه وبين فئات الناس بعضهم مع بعض. من هذه العلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من الممكن أن يستغنى بالحديث عن النصيحة وأهميتها ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بها، كان ممكن أن يستغنى بذلك عن الحديث عن خصوص مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن نظرا إلى أن هذا الجزء من النصيحة ذو أهمية كبرى في المجتمع وذو نتائج خطيرة أيضا في المجتمع، من أجل هذا أفرد المصنف لذلك بابا مستقلا جاء به عقب باب النصيحة. وآية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، آية ذلك أي الدليل على ذلك كثرة الآيات القرآنية التي يلح البيان الإلهي فيها على ضرورة القيام بهذا المبدأ ورعايته أتم الرعاية. كذلك الأحاديث النبوية الكثيرة جدا التي يوصي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلح على ضرورة رعاية هذا المبدأ في المجتمع بين ستة فئات الناس وطبقاتهم. إذن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الحقيقة جزء من عموم النصيحة، ولكن هذا الجزء جزء متميز ذو أهمية كبرى، ولذلك أفرد له الإمام النووي كتابا أو بابا مستقلا في كتابه. وكالعادة عرض لنا طائفة من آيات القرآن التي تذكر بهذا المبدأ أو تأمر به، ثم عقب ذلك ببعض ما بسائر الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. أولا الآيات الواردة أو بعض الآيات الواردة في هذا من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه آية. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية الثالثة قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف أو بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وذلك قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذلك قول الله عز وجل لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وذلك قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخر الآية. كذلك قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر. كذلك قول الله عز وجل أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إلى آخر ما هنالك من آيات. الحقيقة نحن سنفرق المعنى المتكرر في هذه الآيات كلها حتى لا تأخذ منا هذه الآيات وقتا كثيرا، ولكن نركز على الفوارق التي بين نص وآخر أو بين آية وأخرى. إذا القاسم المشترك الذي تلف عليه هذه الآيات لا نكرر الحديث عنه، والقاسم المشترك هو يعني العميد الفقري في هذه النصوص والآيات القرآنية كلها هو أن على الأمة المسلمة المؤمنة بالله أن يشيع فيما بينها مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المستويات، وبين سائر الفئات بين فرق بين ذكور وبين إناث. هذا هو القاسم المشترك الذي تلف عليه هذه الآيات جميعها. لكن هنالك بعد هذا القاسم المشترك فوارق بين الآية والآية الثانية ننبه إليها. فالآية الأولى وهي التي يقول الله عز وجل فيها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآية تنص على أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي وليس واجبا عينيا على الناس جميعا، والواجب الكفائي هي ما ينبغي أن يعلمه كل مسلم، ولا أظن أن نكون من يجهله، ومع ذلك للحقيقة نكرر التعريف به. الفرض أو الواجب الكفائي هو ذاته الذي يخاطب به مجموع الأمة لا جميعها، أي تخاطب به الكتلة العامة من الأمة، بحيث إذا قامت فئة من هذه الكتلة أي الجماعة بهذا الأمر الواجب وسدا وسدا سقطت المسؤولية عن الباقين. إذا هذا يسمى فردا كفائيا، ولكن لو كان الخطاب موجها إلى كل فرد فرد فرد على حدة وهو ما يعبر عنه بالخطاب الموجه الى الجميع لا الى المجموع، فالفرد عندئذ يسمى فردا عينيا. الصلاة على الجنازة فرض كفائي، ولكن الصلاة المكتوبة أو صلاة الجمعة فرضا عينيا. هنا في هذه الآية الأولى يبقى لنا البيان الإلهي أن نبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض الكفائية والفرائض العينية. والدليل على ذلك قوله ولتكن منكم ومن للتبعير، لتكن منكم أمة يعني جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجدت هذه الجماعة وقامت بهذه المهمة قياما صحيحا فقد ارتفعت المسؤولية عن سائر الناس. ولكن هل هذا يعني أنه إذا كانت في هذه البلدة جماعة تصدق لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا علمت أن هذه الجماعة موجودة، هل هذا يعني أنني إذا رأيت إنسانا يعكف على معصية لا أكلف بنهي؟ وأنني إذا كنت في بيتي ورأيت منكرا في داري، هل وجود جماعة في بلدة تسهر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعطيني من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داري؟ لا، هذا غير ذلك. الواجب الكفائي أن توجد جماعة تتصدى للمنكرات وتلاحقها وتنبه الناس إلى المعروف وتذكرهم به، وكأنهم متفرغون لذلك. إذا وجدت هذه الجماعة ارتفعت المسؤولية العامة عنا. لكن بعد هذا ينبغي أن نعلم أنه كلما رأى الإنسان منكرا ولم يجد من ينكره وجب عليه أن يتصدى له أن ينكر، وكلما رأى إعراضا عن معروف ولم يجد واحدا من الجماعة التي تتصدى للأمر بالمعروف موجودا هنا فعليه أن يأمر بهذا المعروف. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نطاق الجزئيات واجب عيني على كل إنسان وجد أمامه منكرا يرتكب أو معروفا قد أعرض الناس عنه، هذا واجب عنه. إلى جانبه يوجد واجب كفائي وهو ما نبه إليه الكلام الإلهي في هذه الآية. هذا الواجب الكفائي له طريقه الخاص، والواجب العيني له طريقه الخاص. ومعنى هذا أن الأب الذي رأى أن ابنه يرتكب منكرا يعكس على منكر، أو رأى ابنته منحرفة عن نهج الإسلام معرضة عن صراط الله في مظهر مثلا أو سلوك، فليس له إطلاقا أن يقول أنا لست من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وإنما هذا من واجب الذين تجردوا لهذا الأمر وتفرغوا له، فهم المسؤولون عن ابنتي أي هم المسؤولون عن ابني. ما ينبغي أن يقول هذا الكلام، وهذا الكلام الخطأ وهو اقتراص من وسائط الشياطين. ذلك لأنك بوصف كونك قيما على إثرة مسلط بقطع النظر عن الآخرين أن ترعى إثرتك هذه وتأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر. أما الكتلة التي ترقب المجتمع بصورة عامة فتلك شيء آخر ولها مهمة أخرى. هذا ما تدل عليه الآية الأولى. الآية الثانية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية. لا يريد كما قلت لكم أن أكرر القاسم المشترك الذي بين الآية الأولى وهذه. في قاسم المشترك لا أريد أن أكرر بيانه، لكن ماذا أسعدتنا الآية الثانية من جديد؟ ما الجديد الذي نراه في هذه الآية الثانية؟ الجديد هو بيانا صريحا جازما قاطع أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمم الأرض قاطبة. هذه الأمة التي تنسب إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الأجيال التي خلت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، منذ آدم إلى بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت ذلك بيقين بآيات في كتاب الله وبأحاديث صحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسرع هذه النصوص وأبينها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت. مما يقرا الخطاب في قوله كنتم لمن؟ بعض الذين يفسرون كلام الله بأهلائهم وينساقون في تفسير كتاب الله عز وجل وراء أنجزتهم، يطيب لهم أن يفسروا هذه الجملة كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنها خطاب للعرب. ربما قال العرب المسلمين، فهل هذا التفسير صحيح؟ هل قال به أحد من علماء التفسير قديما أو حديثا؟ لا، هذا لا. وهذا تفسير باطل وهو تلاعب وعبث بكتاب الله عز وجل ينأى عنه المنهج العربي وتنأى عنه قواعد تفسير المسلم. الخطاب في كنتم خطاب عام لجميع من يدخلون تحت اسم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أمة الاستجابة لا أمة الدعوة. كلمة أمة تطلق على معنيين: أمة محمد عليه الصلاة والسلام تطلق على معنى كبير جدا، هذا المعنى أمة الدعوة أي مجموع الناس الأجيال الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته، سواء استجابوا أو لم يستجيبوا، هذه تسمى أمة ولكنها أمة الدعوة. فالملاحدة الذين ادعوا رسول الله إليهم ليوقفهم من شبهتهم وينبههم إلى حقائق العلم واليقين من أمة رسول الله، لكنها من أمة الدعوة لا من أمة الاستجابة أو الاستجابة. أما المعنى الثاني فهي أبيض، المعنى الثاني للأمة هو كل من دعي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة كالصحابة أو بطريق غير مباشر من أمثالنا يستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان لسان حالهم يقول كما قال الله عنهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذه الفئة تسمى أمة الإجابة أو الاستجابة. فالله يقول كنتم، الخطاب لأمة رسول الله بأي معنيين؟ بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. أي كنتم يا أمة الاستجابة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا تزالون. وكان لا يدل على الانقطاع، فعل كان ليس كما يظن البعض يدل على أن شيئا حصل في الماضي ثم انتهى، هذا غلط. الحياة ما كان يكون كنتم خير أمة الإغريقيين ولا تزالوا، مثل قول الله عز وجل وكان الله بما تعملون بصيرا. هل كان الله فيما مضى بصيرا والآن ليس بصيرا؟ لا، كان لا تدل على الحصول والانقطاع، تدل على الحصول والاستمرار. إذا الخطاب لعامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام عبر سائر الأجيال، سائر الأجيال والقرون، سواء كانت هذه الأمة من العرب أو من صنوف الأعاجم أيا كانوا. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا العموم؟ الدليل الصفة التي ذكرها البيان الإلهي فيما بعد، ذكرها كعلة لهذه الخيرية. ما هي؟ بل الصفات ليست صفة واحدة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كأن قائلا يقول للناس. جاء الجواب تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات هي التي رشحتكم وجعلتكم خير أمة ظهرت إلى البشرية أرهاشت فوق هذه الأرض. إذا كانت علة الخيرية في هذه، فما علاقة العروبة إذا بالأمر؟ ما علاقة العروبة والعزمة بالأمر؟ لو كان الأمر كذلك لقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تنطقون بلغة الباب، تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنطقون بلغة الباب. إذا لكان هذا التفسير صحيحا، ولكن الله عز وجل لم يذكر أثناء بيان حيثية وأسباب هذه الخيرية، لم يعرض إطلاقا على النظم واللون والعرق والوطن والأرض إطلاقا، وإنما أوضح القيم والمبادئ التي تتحكم في رفعة الأمة أي ضعفها. وجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فأكد هذا المعنى وشرح الآية خير شرح عندما قال لا تبيل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهذه الصفات التي تسلم البيان الإلهي يعني. إذا من فازت به هذه الآية الثانية هي إعلانا من الله عز وجل أن هذه الأمة خير أمم الأرض، كما أن محمدا خير الرسل والأنبياء فأمته أيضا خير الأمم. ولكن عندما أوضح الله لنا حيثية هذه الخيرية وسببها عرفنا أن العلة إذا ذهبت يذهب معها المعلوم يعني الحكم. فإذا تحولت هذه الأمة أو طائفة منها في عهد من العهود فتخلت عن إيمانها، تخلت عن شرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخلت عن شرف الدعوة إلى الخير، وتلك هي رسالتها في العالم أجمع. إذا عكفت ورسمت إلى الضعف وتقاعست عن هذا الشرف فإن هذه الخيرية تنقطع عنها وتنفصل، وهذا شيء متفق عليه ومجمع عليه ولا شك في ذلك ولا ريب. إذا هذه الآية تعطينا معنيين، معنى نأخذه عن طريق المنطوق كما يقول علماء تفسير النصوص، ومعنى آخر نأخذه عن طريق المفهوم المفهوم المخالف. منطوق الآية ماذا يقول؟ أن هذه الأمة خير أمم الأرض قاصدة منذ آدم إلى أن تقوم الساعة. مفهوم هذه الآية ماذا يقول؟ إذا تخلت هذه الأمة عن العيون التي أكسبتها هذه الخيرية فقد سلبت منها هذه المزية، بل سلبت منها هذه الخيرية وعادت كأمم كثيرة خلت، بل ربما عادت إلى أسوأ مما كانت عليه تلك الأمم. هذا المعنى الثاني نفهمه عن طريق المفهوم المخالف. هذا المعنى الذي نقرأه في الآية الثانية. الآية الثالثة قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف معنى متكرر رأيناه في الآية الأولى والثانية، وها نحن نراه هنا أيضا. ما الجديد هنا؟ الجديد هنا المنهج، الطريقة، طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وشيء جديد موقف الشريعة الإسلامية من العرف. المعروف تدل لها معنى، والعرف تدل على المعروف وتدل على معنى زائد. هذا شيء جديد. المعنى الأول الذي نقرأه في هذه الآية أن الإنسان الذي يريد أن يأمر بالمعروف أصحابه وأقرانه ينبغي أن يكون متحليا بصفتين، ذكر الله إحداهما في أول الأمر، وذكر الله الصفة الثانية في النهاية، وجعل اللب في الأوسط، كأنه يقول: الحسن الذي في داخله يتنامى مبدأ الأمر بالمعروف ويأتي الثمرات الإيجابية هو ذلك الذي يتكون من جدارين اثنين، أولهما يتمثل في قوله عز وجل: خذ العفو. ثاني الغلاف الأخير يتمثل في قوله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. ولهذين الأمرين علاقة متينة جدا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا نحن نعلم أن كل أمر بالمعروف هو في الوقت ذاته نهي عن المنكر، لأنهما متناقضان، التركيز على جانب يعني التعذير من الجانب الآخر. خذ العفو، فأن الله عز وجل جعل العفو كنزا من أهمية القدرة، وأمر الله عز وجل عباده بأن يقبلوا على هذا الكنز فيعرفوا منه حتى ويأخذوه ويجعل منه رأس مال لهم في حياتهم. هكذا العفو يبلغ إلى هذه الدرجة من الأهمية. نعم، وهذا ما كرره الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كما أكثر ما كرر القرآن هذا المعنى. خذ العافية، خذ من هذا الكون أكثر أكبر قدر تستطيع. ما العافية؟ العافية أن أجد أمامي إنسانا أساء، أساء لا أقول أساء إلي، ربما أساء إلي، ربما كل هؤلاء يدخلون في معنى الإساءة. المطلوب مني في هذا النص القرآني أن أجعل مبدأ معه في التعامل والحوار العفو، أن أعفو عنه وقد أساء إلي أمر مطلوب، وأن أعفو عنه وقد أساء إلى الآخرين ربما كان أيضا أمرا مفهوما، بحيث أطلب من ذلك الغير وأسعى بينه وبينه لكي يأتي عنه، أقول له هذا أقول اصفع عنه اعف عنه، فإذا طهرت نفسه من التشنج ومن الحقد عليه تقوم المسألة قد انتهت، وكأنك أنت الذي عصيت لأنك سعيت بينهما بهذا العدل. وهذا المعنى أيضا مقرر في القرآن عندما يقول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. انظروا، قرر الكلام الإلهي أولا المبدأ القصاص، ثم فتح نافذة إلى العفو وبأي أسلوب، بأسلوب يحبب إلينا العفو ويقره إلينا الانتقام. ليس عندما قال: فمن عفي له من أخيه، سمى القاتل أو المقتول أو ولي المقتول، ولي المقتول الابن الأب الأخ سماه أخا، وقال: فمن القاتل الذي عفي له من قبل أخيه الذي هو ولي المقتول شيئا اتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا الكلام يستنبط ولي المقتول ويحمسه ويحرك حياته ويجدانه إلى العفو، ولذلك سماه أخا. وقال له: لقد عفى عنك أخيك ولم يسع أن يقتسموا، إذا فما عليك إلا أن تكتب بله المكرمة بمثلها وتحسن أداء اللبية إلى هذا الإنسان. نعم، إذا البيان الإلهي يستثير عواطف الناس إلى أن يأتي بعضهم عن بعض. هذا المعنى أيضا واضح: خذ العفو أن آت عمن ظلمك، يسعى بين الناس أن يعفو المظلوم فيهم عن ذلك. لكن عندما يسيء هذا الإنسان إلى الله كيف آخذ العفو وأتعامل معه بالعفو؟ معنى هذا أن لا تنتقم منه انتقاما شخصيا بسبب انتقامه لهذا المنكر وبسبب الإساءة التي صدرت منه تجاه الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الأكل؟ إذا ذكرته بالله فتذكر، ذكرته بالتوبة فتاب. عندئذ ما لا أسمع أنسى معصيته وأسبل عليها حجابا وأسقط مما بيني وبينه أي حادث كان ممكن أن أتصوره وأستره ولا أفضحه ولا نعم أدخل في عرضه ولا في الحديث السيء عنه. هذا معنى العقل. وطبعا هذا العقل يتعايش معايشة تامة مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لأن أمرك له بالمعروف ليس انتقاما، نهيك له عن المنكر ليس انتقاما، حتى تتصور أن هنالك تعارضا بين عفوك عنه وبين أمرك إياه بالمعروف ونهيك له عن المنكر. لو أنك وجدت إنسانا قريبا صديقا يعكف على محرم يشرب خمرة والله منه، وإن كانت لك ولاية عليه خذ الكأس وحطمها في الأرض، إن كانت لك ولاية عليه، إن كنت قادرا على انتهامك، إن كنت أبا له أي عما أي ذا ولاية ما، هل أنت بهذا قد انتقمت منه؟ إطلاق. إذا أنت لم تنتقم، أين يأتي دور العفو؟ عندما تقول له تبت إلى الله فقد ارتكبت شيئا يثير غضب الله عليك، وإن الله لم يعاملك إلا بالحسنى، فلماذا لا تعامل الله بالحسنى؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال أستغفر الله وأتوب إليه، تعانقه، تقدره، تحترمه، تكرمه، تستره، لا تتكلم عنه إلا بخير، وترى أنه ربما كان خيرا منك. هذا معنى العفو. وكما قلنا بالأمس هذا المعنى بعيد بعيد جدا عن كثير ممن يمارسون أسلوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصفة الأخرى التي ذكرها الله في آخر الآية ما هي؟ وأعرض عن الجاهلين. ما معنى هذا؟ كلام رائع دقيق يا عزيز. أخذنا العقل وأعطانا كما قلنا، لكن الناس في آخر وتربيتهم متفاوتة، ربما تورثت بسبب تذكيرك لهذا الإنسان بالخير، بسبب دعوتك إياه إلى الحق، نهيك له عن المنكر، تورثت بشيء جعلك تصاب برشاش كلام بذيء من هذا الإنسان، سبك، شتمك، قذف عرضك. وقع هذا كثيرا، والملاحظ ان عليك عندما تأمره بالمعروف وتنهي عن المنكر الا تقول له الا اجمل الكلام وباسمى الاسامي وتريه من نفسك الحب الساخن، لكن على الرغم من هذا اهانك، شتمك، اساء اليك. هذا يسمى في مصطلح القرآن جهلا، يسمى في مصطلح القرآن جهلا، ويتكرر هذا التعبير في القرآن كثيرا. نعم، عندما جاء وفد من اليمن من الحبشة مقدار 30 شخص دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وكانوا من أهل الكتاب، فما خرجوا إلا وهم مسلمين مؤمنين، وكان أبو جهل وأبو لهب قد اتبعوهم يراقبونهم ماذا عسى أن تكون النتيجة، فلما خرجوا مؤمنين تميزوا أيضا، وقال واحد منهم ما رأينا ركبا أحمق منكم، بعثكم قومكم لتنزلوا خبر هذا الرجل فلكم أن مجالسكم عنده حتى آمنتم به. أنا بس فتن ما رأينا رجلا أحمق منه. قالوا سلاما عليكم ما يجاوب. وأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله في وصف هؤلاء الإمام آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عن هذا الموقف نقل عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قالوا لنا أعمالكم ولنا أعمالكم سلاما عليكم لا نبتغي الجاهلين لا نبتغي الجاهلين لا نجاهلكم لا نجادلكم جهلا بجهل. هذه دعوة الإسلام دائما. نعم. إذا سمعوا اللغو أعرض وكفر وسامح لأنك أمامهم لا تنتصر فيها نفسك وإنما تنتصر فيها لدين. ولكي تنجح من همتك ينبغي أن تقصد تصاحبه بنفسك. إذا معنى الإعراض عن الجاهلين أن لا تقف أمام سفينة أصابك رصاصها. أن لا يردد وجهك وتتشمس أمام سد كلام قذر سيء سمعته من هذا الإنسان. وإنما تعرض عنه. يعني إن لم يسعك أن تقول له أنا سامحتك وأنا قد كفرت عنك فإنه لا يسعك أن تعرض. أعرض عن الجاهلين. يعني لا تبادل كلمته بأخرى. فتبادلك بأخرى. فتبادله بأخرى. فيتحول الجبل إلى خصام ثم يتحول الخصام إلى شقاق وضرب وهرج ومرج. نعم. إذا هذه الآية تعطينا رأس مال على طريق الأمر بالمعروف. ما هو رأس المال هذا؟ أولا العفو عن الظالم عن المسيح مهما كانت درجة الإساءة. ثانيا الإعراض عمن يجاهله أن يقول كلاما لا يقوله إلا جاهل. لا تبادله هذه الكلمات بمثلها. فلنحن أيها الإخوة نتحلى بهذه الصفة. هل الدعوة إلى الله عز وجل في حياتنا ترقى إلى هذا المستوى؟ قليلا ما منضبط بهذه التعليمات التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الآخر الذي يوجد في هذه الآية يأمر بالعرف بما ما قال بالمعروف. الآيات الأخرى قال يأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف. لكن هنا قال العرف. ما الفرق؟ العرف معروفا وزيادة. العرف هو كل شيء فقاله عرف الناس يستأنس به يتعود عليه من أعمال من كلمات من معاملات. أصبحت هذه الأشياء أمورا متعارفة فيما بين الناس. ننظر إلى هذه الأعراف الدارجة بين الناس. إذا لم تكن تتعارض مع شيء من مبادئ الإسلام مع حكما من أحكام الله عز وجل فإن هذا العرف أي هذه الأعراف تأخذ صفتين، صفة المعروف وصفة العرف أيضا. ومن ثم يجب على المسلمين أن يحسنوا هذا البنيان وأن ندعو الناس إلى العرف وأن نحمي هذه الأعراف من أن تحارب أو تتبدد. وعندما نقرأ كتاب الله عز وجل نجد تركيزا كثيرا ومتكررا على حماية الأعراف وعدم إهمالها. العرف كأنما هو نصيب مقدس في المجتمع يحميه الإسلام ويدعو إلى رعايته. بشرط واحد أن لا يكون هذا العرف قد نشأ في تربة محرمة. وأن لا يكون متعارضا مع مبدأ من مبادئ الإسلام. فلو فرضنا أن العرب في هذه البلدة أن الناس لا يثمرون في الشوارع إلا وغطاء على رؤوسهم من قربوس من فرنسيا من أي شيء، درجوا على هذا الإسلام بدوره يأمرنا أن نحمي هذا الهدف، وأن من يصد عن هذا الهدف. تطورت الأحوال وتبدلت الأزمنة وجاء عهدا تعود فيه على العكس. في الشوارع تنظر فتجد أكثر الناس حاسمين الرؤوس، الشريعة الأولى تدع هذا العكس، وتمنع من يسيء إلى هؤلاء الناس بسبب ذلك. عرف درج عليهما وهو لا يخالف شيئا مشروعا، لكن عندما يخالف نحارب العرف ونحكم الأسر. مثال ذلك أن نجد هذه العادة مثالة لا في الشارع وإنما في السلف. السلف يسمى لا يجب أن يكون على رأس الإنسان غطاء أي شيء، قلنسية، عمامة، قربوس، أي شيء. ما صلى رسول الله حاضرا بس. إذا نحن نسد هذا العرف عندما يتسلل إلى المسجد، ونتركه على تزيته عندما يكون في الشارع. ولذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه عن المعتقد، بناء على احترام العرف الذي لفت البيان الإلهي نظرنا إليه، لو أن واحدا من أهل المغرب وقف شاهدا أمام القاضي حافر الرأس يقبل شهادته، ولا يجوز للقاضي أن يرد شهادته لأنه حافر الرأس. لكن لو أن قاضي في المشرق وقف أمامه حافر الرأس على القاضي أن يرد شهادته. في أيام الإمام الشاطبي عام 360 سنة كان العرف في بلاد المشرق أن أحدا لا يسير في الشارع إلا وعلى رأسه غطاء. إذن بل أن إنسان حافر الرأس وقف أمام القضاء خالف العرف، ونحن نقدس العرف كما أمر الله عز وجل نرفض شهادته. نعم. لكن في المغرب في قرطبة مثلا الأمر كان على العكس، لأنهم كانوا يحتفون في الدول الأوروبية وكان حديثها بمعادة الفرنزة، ولذلك كثير حتى من العلماء الزمان من كانوا يسيرون في الشوارع الحاسر الرؤوس، فلم يكن هذا الأمر داعيا إلى إبطال شهادة أو إلحاق نقيصة أو جرح عدالة. وكذلك العادات التي ينسجها الناس في مآكله في مشاربهم في بيوتهم في المعاملة القائمة فيما بينهم، كل هذه الأعراض ماذا إذا لم تصاب الحكم شرعيا نرعاها ما نريده وننهى عما يناقضه. فيما مضى كان الرجل إذا اشترى دارا يصبح العقد عقدا ثابتا ملزما عند القبض، وكيف كان القبض قبض العقار بأن يسلمه المشتري، سلم البائع المشتري مفتاح الدار إذا قبضها. تبدلت الآن، أصبح العرف اليوم يقول لا يعد الاستلام استلاما صحيحا إلا إذا أفرغ هذا العقار باسمه ولصالحه في الدولة، مهما أعطاه مفاتيح لا قيمة لذلك. معنى قول الله عز وجل يأمر بالعرف أي أدر أحكام الشريعة الإسلامية على محور العرف، محور الأعراف. لو أن إنسانا اشترى سيارة قبل 20 سنة 30 سنة، نعم شراءه لهذه السيارة يعتمد صحة العقد على مواصفات معينة لا إذا وجدت صحة العقد. الآن بالإضافة إلى هذه المواصفات ربما لابد من أن مثلا يوجد في هذه السيارة جهاز تسجيل، لابد من أن يوجد في هذه السيارة مسوق. البلد لو فرضنا في ميدان الخليج هذا الأمر كان، فلو فرضنا أن البلعة ومدرنا إلى هذه السيارة فلم نجد فيها جهاز تسجيل، تطبيقا لقول الله عز وجل يأمر بالعرف يجعل العقد الشرعي يدور على خدمة العرف، وما في للمشتري حق إبطال هذا العقد ما دام هذا الشيء المتعارف عليه غير موجود. ولو أن الإنسان قال لنا طيب ما كان هذا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني للأسف السيارة كل ما كانت في عصر الرسول، لكن لو فرضنا أن شيئا كان جواره موجودا في عصر الرسول ثم تبدلت الأعراف فنحن نتمسك بالجوهر ونتطور مع الآلات ما لا تطورت. تطبيقا لقول الله عز وجل يأمر بالعرف، ولهذا الكلام زينا وشرحا طويلا وأمثلة طيابة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.